الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عما يتعلق بدفع الصائل أو ما يسميه بعضهم بنظرية الدفاع الشرعي. وقد عرفها طائفة عرف طائفة هذه النظرية الدفاع الشرعي بأن المراد بها رد الاعتداء حفاظا على الضرورات أو الضروريات الخمس. ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وبعض الفقهاء يقول عن الدفاع الشرعي بأنه واجب الإنسان في حماية نفسه أو غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع الاعتداء. وكما تقدم أن فقهاء الشريعة يقولون دفع الصائل، المراد بالدفع الرد بقوة، والمراد بالصائل المتطاول على غيره. فالدفاع الشرعي هذا مصطلح حقوقي يقابله عند علماء الشريعة دفع الصائل. وإن كان أهل الحقوق والقانون لا يتفقون على مسمى واحد، بل عندهم أسماء مختلفة متعددة لهذه النظرية، فبعضهم يقول بطلان العصمة، وآخرون يقولون انحسار الحماية الجنائية، وآخرون يقولون الحق الطبيعي، وآخرون يقولون إبطال البغي، وهناك من يقول البواعث القانونية، وهناك من يقول تنازع الحقوق، وهناك من يقول الإكراه الأدبي، وآخرون يقولون مقاومة الشر، وآخرون يقولون التضحية، وبعضهم يقول التحلل من العقد الاجتماعي. وهذا يشير لك إلى أن القانونيين ليسوا بمتفقين كما يزعم بعضهم، بل عندهم من الاختلاف والتنازع ما لا يوجد عند علماء الشريعة ربعه، حتى يختلفون في حقيقة هذه النظرية. ويمكن تقسيم مواقفهم إلى أقسام متعددة، من أبرزها أن بعضهم يقول الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء، وآخرون يقولون الدفاع الشرعي إباحة درء الجريمة بالجريمة، وآخرون يقولون هي دفع القوة بالقوة، وهناك من يقول دفع اعتداء إجرامي على وشك الوقوع بدرء خطره عن نفس المدافع أو ماله. وهم يختلفون أيضا في الدفاع الشرعي ما هو الحكم القانوني له، فمنهم طائفة تقول الدفاع الشرعي حق وآخرون يقولون الدفاع الشرعي ترخيص، وآخرون يقولون بأن الدفاع الشرعي تدبير من التدابير الاحترازية، كما يختلفون في الأساس القانوني لهذه النظرية. فمنهم من يقول هذه النظرية مبنية على أساس العدالة، وآخرون يقولون بأنها مبنية على انعدام حرية الاختيار، لأن المدافع لا يجد مناصا لدفع الاعتداء الواقع عليه إلا باستعمال القوة. والمنهج الثالث يقولون الدفاع الشرعي مبني على أساس المقارنة بين قيمتين متعارضتين. والمنهج الرابع يقول بأن الأساس القانوني لهذه النظرية هو صيانة الحقوق. وهناك اختلافات كثيرة بينهم فيما يتعلق بتفاصيل هذه القاعدة وجزئياتها وأحكامها وشروطها، بينما يجد الإنسان أن فقهاء الشريعة عندهم من التوافق والتقارب الشيء الكثير، مع أن فقهاء الشريعة أكثر من القانونيين بأضعاف متعددة، وعصورهم وقرونهم أكثر منهم، فلهم أكثر من 14 قرنا، بخلاف الدراسات القانونية الحديثة التي لم تأتي أو لم توصل إلا في قرنين من الزمان. وليس هذا خاصا بهذه النظرية فقط، بل النظريات السابقة والنظريات التي لم ندرسها فيها من الخلاف والنزاع الشيء الكثير. ننتقل إلى الأساس الشرعي لهذه القاعدة أو هذه النظرية، نظرية الدفاع الشرعي. وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على هذه أو على هذا الأساس. أولها قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثانيها قوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وثالثها قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ورابعها قوله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وجميع فقهاء الشريعة يرون أن هذه الأسس أسس صحيحة وأسس متعاضدة، يقوي بعضها بعضا وليس بينها تعارض وتناقض. وكذلك يأخذونها من نصوص من السنة، كما في حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، وحديث: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. في الحديث الآخر أن رجلا عض آخر فنزع يده فسقطت ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علام يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني الذكر من الإبل. وفي الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهناك قواعد فقهية لها اتصال بهذه النظرية، منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار الواردة في الحديث الذي له أسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا، لأن الشريعة قد نفت الضرر، ومن طرق نفي الضرر دفع الصائل، ومن ذلك قاعدة الضرر يزال، وهكذا أيضا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فإن نظرية الدفاع الشرعي مجال من مجالات تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وهكذا أيضا ما يتعلق بأحكام الإكراه، فإن الإكراه له اتصال بهذه النظرية. وبعض أهل العلم يقول بأن من شروط هذه النظرية مراعاة نظرية التعسف في استعمال الحق، فالدفاع عن النفس أو المال ضد المعتدين مشروع، لكن بشرط أن لا نتجاوز الحد. وكما سيأتي في شروط تطبيق هذا المبدأ أن الصائل يدفع بالأقل فالأقل. وقد يقول قائل بأنه قد ورد في قصة ابني آدم أن الابن المقتول قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فلم يستعمل هذا المبدأ. فنقول فرق بين تقرير مبدأ الحق وبين إيجابه. ثم هذا من شرائع الأمم السابقة، وإذا وجد في شريعتنا حكم مقرر في مسألة لم نحتاج إلى شرائع الأمم السابقة. ويدلك على هذا ما ورد في آخر هذه القصة من قوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ومن أنواع الفساد في الأرض الصيال والاعتداء على الآخرين بالرغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم أو الاعتداء على أعراضهم. بعض أهل العلم يقول بأن دفع الصائل هذا حق، وبعضهم يقول واجب. وترتب على ذلك: هل يجب على الإنسان أن يدفع الصائل أو أن ذلك ليس من الأمور الواجبة عليه؟ فبعضهم قال يجب، لأنه بذلك يدرأ منكرا سيقع، إما بسفك دم حرام أو بانتهاك عرض أو نحو ذلك. ومنهم من يقول الدفاع عن النفس والعرض واجب بخلاف الدفاع عن المال. إذن الشريعة لم تعطي دفع الصائل حكما واحدا، بل فرقت بحسب محل الاعتداء، وفرقت بحسب نوع الاعتداء، وفرقت أيضا بحسب ظروف وقوع العدوان. ولا شك أن الاعتداء من المحرمات ومن كبائر الآثام، قال الله تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. والنصوص الواردة في تحريم الظلم والتشنيع على أصحابه كثيرة متعددة. وهناك أركان متعلقة بهذه النظرية مبناها على أمرين: الأمر الأول الاعتداء، أو بعضهم يقول توقع الاعتداء، فإنه إذا جاءك شخص شاهرا سيفه يريد وقد توجه إليك بسرعة كبيرة، فهذا يغلب على ظنك أنه سيعتدي وتتوقع منه ذلك، فحينئذ يأتي تطبيق هذه القاعدة، فمن ثم يكون هناك راغب في الاعتداء أو شارع في الاعتداء، وهو الذي عمل الأسباب من أجل أن يتمكن من الاعتداء على غيره، والثاني من يراد الاعتداء عليه أو المعتدى عليه، والثالث الآلة التي يريد أن ينفذ المعتدي الاعتداء بها. إذن هذا هو القسم الأول، توقع الاعتداء. والقسم الثاني الدفاع، وحينئذ يكون هناك صائل ودافع، وقد يكون هناك آلة. الاعتداء يمكن تقسيمه بتقسيمات مختلفة، منها ما يتعلق بمحل الاعتداء، فهناك اعتداء على النفس، وهناك اعتداء على العرض، وهناك اعتداء على المال، ويجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كما يمكن تقسيم الاعتداء إلى اعتداء أو رغبة اعتداء على المدافع واعتداء على غير المدافع، كما لو وجد إنسان صائلا يريد الاعتداء على امرأة من المسلمين لينتهك عرضها، فيأتي مسلم صاحب شهامة فيدفع عنها ذلك الاعتداء. كذلك يمكن تقسيم الاعتداء إلى اعتداء بالفعل، وقد يسمونه الاعتداء الإيجابي، مثل الاعتداء بالسرقة، بالقتل، هذا اعتداء بفعل. وقد يكون هناك اعتداء سلبي، بأن يفعل فعلا لا يمكن غيره من تلبية ضرورته، وقد يمثل له بمنع المضطر من الطعام، أو بحبس مال أو معصوم. جاءت إبل لزيد فأدخلها في حوشه ثم أغلق عليها الباب. وقد يكون هناك بواسطة الترك، كما لو وجد مالا لغيره في هلكة فتركه ولم ينقذه مع قدرته على ذلك، فهل يقال هذا اعتداء أو لا؟ هو من مواطن الخلاف، ويترتب عليه هل يجب عليه ضمانه؟ لو قام البينة عند القضاء بأن زيدا كان عند مالي عند تلفه وكان قادرا على إبعاد التلف عنه ومع ذلك لم يفعل، فهل يجب عليه الضمان أو لا؟ والأظهر أنه يجب عليه الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه من نصرته وتأييده. هكذا أيضا يمكن تقسيم الاعتداء إلى اعتداء حقيقي، بأن يكون قد وقع وشرع في الاعتداء ووصل الأذى إلى المعتدى عليه. والنوع الثاني الاعتداء التصوري، بأن يتصور وجود اعتداء ولو لم يكن هناك اعتداء حقيقة. ومن أمثلة ذلك ما لو شاهد في الليل من يتحرك حركات مريبة حول بيته فخشي منه فقام بضربه، أخذ خشبة فضربه، فإذا هو أخوه يريد إصلاح بعض الأشجار في حوش البيت. فهنا تصور اعتداء وإن لم يكن هناك اعتداء. هكذا أيضا يمكن تقسيم الاعتداء إلى اعتداء بالعمد واعتداء بالخطأ، وعند الجمهور قسم ثالث شبه العمد. والمراد بالعمد ما توفر فيه أمران: الأمر الأول صلاحية الآلة، والثاني قصد الجناية. لا يشترط أن يقصد القتل وإنما يقصد الجناية، كما لو ضربه وكان يرغب أن يضرب في رجله، ضربه بالمسدس وكان يرغب أن تكون في قدمه، لكنها صادفت أن المضروب نزل ليجلس على الأرض فوقعت في رأسه. هنا لم يقصد الجاني القتل وإنما قصد الضرب، لكن الضرب جناية فيكون من قبيل العمد، لأن العمد يشترط فيه قصد الجناية ولا يشترط فيه قصد القتل. أما شبه العمد فهو الذي فيه قصد جناية لكن الآلة لا تقتل غالبا، والجمهور يثبتون شبه العمد لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي قتيل شبه العمد قتيل العصا، لأن العصا لا تقتل غالبا. والنوع الثالث الخطأ، والمراد به أن يفعل الإنسان فعلا مباحا فينتج عنه اعتداء على الآخرين، فهذا يوجب الضمان ولا يشرع معه قصاص. كذلك يمكن تقسيم الاعتداء إلى اعتداء واقع قد وقع واعتداء متوقع، أو بعضهم يقول على وشك الوقوع، كما أنه يقسم الاعتداء إلى اعتداء مظنون واعتداء متوهم أو مشكوك فيه. هكذا أيضا يقسم الاعتداء إلى اعتداء مبتدأ واعتداء انتقامي. كذلك بعضهم يقسم أسباب الدفاع الشرعي إلى قسمين، يقول اعتداء وتهديد بالاعتداء. الاعتداء له آثار أيا كان نوع الاعتداء، مثلا الاعتداء بالقتل ما هي آثاره؟ يترتب عليه 4 أمور: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني القصاص إن كان عمدا عدوانا، والأمر الثالث الدية، والأمر الرابع الكفارة إذا كان خطأ. وهناك أمر خامس في بعض الحالات ألا وهي القيمة، كما لو قتل مملوكا. وهذه الأمور الخمسة من الآثار توجد أو يوجد بعضها في بقية أنواع العدوان. ننتقل إلى شروط استعمال الدفاع الشرعي. هناك العديد من الشروط التي تخول الإنسان استعمال قاعدة الدفاع الشرعي، بحيث إذا انتفت هذه الشروط أو انتفى أحدها فإننا لا نجعل ذلك التصرف من حقوق المكلف، وبالتالي نعتبر ما ظن أنه من الدفاع نعتبره عدوانا وجناية. الشرط الأول أن يكون الدفاع الشرعي على جهة المقابلة أو لصد العدوان، أما إذا كان ابتداء فإنه لا يدخل في قاعدتنا. الشرط الثاني ألا يكون منطلق الإنسان في الدفاع الشرعي الإجابة عن تهديد بمشروع، التهديد بالأمر المشروع لا يخول الإنسان أن يدافع من يستعمل الأمر المشروع. لو قال الزوج لزوجته سأطلقك فضربته، هل من حقها ذلك؟ نقول لا، قالت هذا دفاع بأمر مشروع، هذا من الدفاع المشروع. قيل لا، ليس هذا من الدفاع المشروع، لأن سببه تهديد بأمر مشروع جائز له. وهكذا لو توعده بإيقاف إعطائه للزكاة، قال الغني للفقير لن أعطيك زكاتي بعد اليوم لأنك مؤذي، فضربه، قال هذا من الدفاع المشروع. نقول لا، هذا ليس من الدفاع المشروع. الشرط الثالث ألا يكون هناك طريق لرد العدوان إلا بالدفاع الشرعي، أما إذا كان هناك طريق فلا يحق له حينئذ أن يستعمل الدفاع الشرعي. مثال ذلك لو هدده بالقتل لا يحق له أن يأتي فيقتل المهدد، لأنه يتمكن من إيقاف عدوانه وصده بواسطة الشرط، رجال الأمن. الشرط الرابع أن يكون هناك استمرار في الاعتداء، فلو ضربه ضربة وأراد أن يضربه ثانية لكنه توقف لتحرك الخوف من الله في قلبه، فحينئذ صد ولم يواصل ضرب المجني عليه، وبالتالي لا يحق للمجني عليه أن يفعل أو أن يعاقب الجاني. لماذا؟ لأن الجناية والعدوان لم تعد مستمرة. الشرط الخامس ألا يكون الدفاع الشرعي ضد أصحاب الولاية، وقد ورد في الحديث اسمع وأطع لإمامك في لفظ لأميرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. الشرط السادس ألا يتجاوز الحد الذي يوقف العدوان، فإذا دفع الإنسان دفاعا شرعيا، إذا دفع الصائل دفاعا شرعيا فإنما يدفعه إلى الحد الذي يوقف العدوان ولا يتجاوز ذلك. الشرط السابع أن يكون هناك غلبة ظن بصيال المعتدي، لو كان في يده سلاح ولكنه جالس لا يحق لأحد أن يأتي فيقوم بضربه أو بقتله بدعوى الدفاع الشرعي، لأنه لا يغلب على الظن أنه ممن يصول وممن يرغب في الاعتداء والعدوان. الشرط الثامن أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحلول. أما إذا كان الاعتداء ماضيا في الزمن الماضي فلا نأتي بقضية الدفاع الشرعي، وإنما يكون هذا من قبيل الانتقام والثأر، وبالتالي لا نطبق عليه هذه القاعدة، قاعدة الدفاع الشرعي، وإنما نجعله من قبيل المعتدي. الشرط التاسع أن يكون الدفع بالأقل فالأقل، فلو قدر أنه يتمكن من صد عدوانه بالكلام لم يجوز له أن يتجاوز إلى استعمال العصا، ولو قدر أنه يتمكن من صد عدوانه بالعصا فلا يمكن من استعمال السلاح، ولو قدر أنه يتمكن من صد عدوانه بالجرح لم يحق له أن يتجاوز إلى قطع العضو، ولو قدر أنه يتمكن من صد عدوانه بقطع العضو لم يكن له أن يتجاوز إلى إهلاك النفس، فيدفع الصائل بالأقل فالأقل. إذا تجاوز الدافع مقدار الأقل فحينئذ يكون معتديا ظالما، ونوجب عليه آثار فعل المعتدي. أهل القانون يقسمون هذه الجزئية إلى تجاوز بسوء النية، ويجعلونه مثل الاعتداء المبتدأ، والنوع الثاني عندهم التجاوز بحسن النية، ويجعلونه وسطا بين الإدانة والبراءة. ولكن حسن النية وسوء النية هذا من الأمور الباطنة، والقضاء لا يكون على الأمر الباطن وإنما يكون على الأمور الظاهرة. بعض أهل العلم يقسم الدفاع الشرعي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدفاع الشخصي أو الدفاع الخاص، ومن أمثلته دفع الصائل. والقسم الثاني الدفع العام، وذلك بدفع أنواع الشرور عن المجتمع المسلم، ومن أمثلة هذا الأمر بالمعروف، هذا دفاع شرعي عام لأنه يدرأ الله به مفاسد المنكرات، ومنه أعمال رجال الأمن فإنهم يؤدون دورا في الدفاع الشرعي العام لأن الله يحفظ بهم الأمن ويدرأ بهم المخاوف عن قلوب الناس. ومثل هذا أيضا الدعاة، فإنهم ممن يدفع الله عز وجل بهم عن الأمة الشر العظيم، لأنهم يعيدون الناس إلى الله ويجعلونهم يخافون منه سبحانه، فلا يعتدي بعضهم على بعضهم الآخر، ويأمرون الناس بالقيام بحقوق بعضهم تجاه بعضهم الآخر وأداء الواجبات. هناك نوع ثالث يذكره بعضهم يسمونه الدفع الدولي، يمثلون له بما يتعلق بعقد الصلح والهدنة بين أهل الولاية في بلاد الإسلام ومن سواهم من أهل البلدان الأخرى، ومما يدخل فيها أيضا مشروعية الجهاد، هذا دفع دولي. بعض أهل العلم يقسم الدفاع الشرعي باعتبار محله إلى أقسام، فيقول هناك دفاع عن النفس، وهناك دفاع عن أجزاء البدن، وهناك دفاع عن المال، وهناك دفاع عن الأعراض، وهناك دفاع عن حرمة المساكن، وهناك دفاع عن التابعين، كما لو كان عنده أبناء أو زوجة أو خدم وأراد أحد أن يصول عليهم، وهناك دفاع عن الآخرين. من العجائب في نظرات القانونيين لهذه النظرية أنهم اختلفوا هل هذا الموضوع وهو الدفاع الشرعي صالح لأن يكون نظرية حقوقية أو لا، وهم على ثلاثة مناهج. المنهج الأول يقول هذا الموضوع أقل من أن يكون نظرية، بل هو جزء من نظرية المؤيدات التأديبية، المؤيدات التأديبية. وآخرون يقولون هذا موضوع كبير يمكن تقسيمه إلى مواضيع مختلفة، كل موضوع يمثل نظرية مستقلة. تقدم معنا بعض أجزاء هذه النظرية. وهناك من يقول بأن هذا موضوع صالح لأن يكون نظرية لاكتمال أركان النظرية في هذا الموضوع. نشير إلى بعض المؤلفات في هذه النظرية، من ذلك كتاب الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي لمحمد المحيذيف، ونظرية الدفاع الشرعي مقارنة بين القانون الفرنساوي والقوانين المصرية الدكتور حامد الشريف، والنظرية العامة أو نظرية الدفاع في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي ليوسف قاسم، والدفاع الشرعي في ضوء الفقه والقضاء لعبد الحميد الشواربي، وحق الدفاع الشرعي الخاص الصديق أبي الحسن محمد، والدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي لمحمد سيد عبد التواب، والدفاع الشرعي الخاص في الفقه الإسلامي لزياد حمدان محمود ساخن، والضوابط ضوابط الدفاع الشرعي الخاص للدكتور عبد الله بن سليمان المطرودي. تلاحظون أن الدفاع الخاص يقابل الدفاع العام الذي يكون في مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقابل الدفاع الدولي. أيضا هناك كتاب الدفاع الشرعي العام، الدفاع الشرعي العام لعلاء الدين إبراهيم محمود الشرفي، وهناك كتاب حالات الدفاع الشرعي لعلي طنطاوي، علي عبد الإله طنطاوي، وهناك العقوبة البدنية وعلاقتها بالدفاع الشرعي للدكتور الحسيني سليمان جاد، وكتاب الدفاع الشرعي لمحمود علي سرطاوي، وكتاب دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي لأمل الدباسي، وكتاب النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي وهو جزئية من جزئيات هذه النظرية للدكتور محمد نعيم فرحات. هناك العديد من الفروقات بين الدراسات الفقهية والدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد أشرت في ثنايا كلامي قبل قليل إلى أمثلة لهذه الفروق، ومن ذلك ما يتعلق بالاختلاف. فإن الفقهاء شبه متفقين فيما يتعلق بهذه القاعدة بخلاف القانونيين، فبينهم من الاختلاف والنزاع الشيء الكثير. أيضا من الفروقات أن الدراسات الشرعية في هذا الباب دراسات واقعية سبق تطبيقها في عصور مختلفة متعددة. بخلاف الدراسات القانونية فإنها في الغالب مبنية على أمور نظرية. الأمر الآخر أن الدفاع الشرعي الدولي عند الفقهاء مراعى ومضبوط بضوابط وشروط بخلافه عند القانونيين، بل نجد في المؤسسات القانونية وبعضها دولي من يؤصل الاعتداء ويجعله مشروعا، وتشاهدون أنواع من الاعتداءات على دول ومؤسسات وجماعات وأفراد، بل هناك تدخل من دول في دول أخرى على سبيل الاعتداء، ويأخذون ذلك بقرارات أممية. وأيضا يلاحظ أن الفقهاء اعتنوا بالتقسيم الذي تترتب عليه أحكام فقهية، ولذلك فهم يجعلون لكل جزء من جزئيات هذه القاعدة أحكاما تناسبها، بخلاف القانونيين فإن كلامهم في الجملة يعطي حكما واحدا. هكذا أيضا تلاحظون أن فقهاء الشريعة اعتنوا ببيان ضوابط هذه القاعدة والشروط التي لا بد من توفرها من أجل عدم المؤاخذة القضائية لمن تجاوز أو لمن استعمل حق الدفاع الشرعي. يبقى هنا مسألة، وهي مسألة أن دفع الصائل لا يكفي حجة في ترك عقوبة الدافع إلا عند إقامته للبينة. لو قال جاني فلان، قيل له لم قتلت فلانا؟ قال أتاني يريد قتلي فقتلته، فإن هذه الدعوة لا تقبل إلا ببينة. وعند علماء الشريعة أن الدافع يجب عليه إقامة البينة، فعب إقامة البينة على الدافع. أما أهل القانون فبينهم نزاعات كثيرة في هذه المسألة. نأخذ عدد من الأسئلة لعل نقتصر على 3. رجل قتل رجلا عمدا ولن يحكم عليه بقصاص للجاني، فكان للمقتول أبناء قُصّر، فعندما كبر القُصّار قاموا بقتل من قتل أبيهم. يعني تلاحظون أن جزئيات هذه القاعدة لابد أن ينظر فيها أهل القضاء، إذ أن فيها من الأمور المترتبة عليها ما يجعل الفصل فيها للقضاء. ثم إن مسائل الخصومات والنزاع لا يمكن أن يتكلم فيها المفتي بشيء، لأنه إنما يسمع من طرف واحد. ثم إن الاجتهاد المتعبد به في مسائل الخصومات اجتهاد أصحاب الولاية القضائية، أما المفتي فليس له ولاية قضائية في هذا الباب. يقول: دخل بيتي وحاول الاعتداء علي فقمت بقتله، هل هذا من دفع الصائل؟ نقول من دفع الصائل، لكن لابد من إقامة البينة على أنه قد حاول الاعتداء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.